بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا أن الرحمة سمة بارزة في شريعة الإسلام، وهي مقصد من مقاصد بعثة سيد الأنبياء والمرسلين، وهي كذلك عباد الله خلق رفيع في هذا الدين الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبها يتفاضل الناس في درجاتهم، وبها يتجلى معادن الناس، لأن الرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. افتتح الله عز وجل كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أي بصفة الرحمة المودعة في اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم. والله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كتب عنده في كتاب أن رحمتي سبقت غضبي، وقال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فالله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، لم يوجب أحد عليه شيء، ولم يكتب أحد على الله عز وجل شيء، وليس لأحد عند الله شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، وجعل الله سبحانه وتعالى الرحمة 100 جزء، حجب عنده وأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل الله عز وجل على الأرض جزءا واحدا من أجزاء هذه الرحمة، فبها تتراحم الخلائق، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وفي رواية فبها يرحم الوحش وليده، أي الأسد الكاسر، فإنه يرحم وليده بهذا الجزء من الرحمة الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. والله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة، فإن من مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام رحمة الناس. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة متوجهة إلى كل الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم ما في هذه الرحمة إنقاذ الناس من الضلالة، إخراجهم من الظلمات إلى النور، إنقاذهم من نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تلعن فلانا وفلانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. ولما نزل ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما اشتد إيذاء قومه عليه، قال له ملك الجبال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لعله يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. فهذه رحمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قد كانت رحمة عظيمة منه عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس إلى الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن اجتماع الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبول دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانت بسبب الرحمة المفعمة التي كان يمتلئ بها قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس، على المسلم والكافر والبر والفاجر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رحيما بجميع الناس، وكان يحب أن يخرجهم من الضلالة إلى الهدى. قال الله سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي تكاد تقتل نفسك يا محمد عليه الصلاة والسلام أن الناس لم يؤمنوا، حزنا وأسفا وندما أن هؤلاء لم يؤمنوا، وذلك من الرحمة المودعة في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يتمنى أن يؤمن الناس جميعا حتى يخرجوا من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن النار إلى فسيح الجنان. ولكنهم لما لم يفعلوا، أي أكثر الناس لم يفعلوا، كاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهم والحزن على عدم إسلامهم أن يقتل نفسه، كما قال النبي كما قال الله سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي من شدة الأسف تكاد تهلك من شدة الأسف على عدم إسلامهم، وهذا بسبب رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالناس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها. وهذا من آثار رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل هذه الأمة ومثله عليه الصلاة والسلام كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش يقع في النار فيهلك فيها. قال: فأنا آخذ بحجزكم عنها. الحجز هو متوسط الإنسان ووسطه، أي آخذ بحجزكم عنها أن تقتحموا في النار، أي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجيئه عليه الصلاة والسلام أن يمنع الناس من الوقوع في النار، وهو يمسك بتلابيب أثوابهم خشية وقوعهم فيها. وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأمة رحمة واسعة. ولقد كانت رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدعوين عظيما، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء الأعرابي فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى، فدعا في صلاته فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تحجرت واسعا. ثم ما لبث أن تنحى في جانب المسجد فبال، فقام الصحابة ليضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه لا تزرموه. ثم قام إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن هذه البيوت لم تبنى لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. ثم دعا بذنوب من ماء، يعني دلو مملوء بالماء، فشنه عليه، يعني صبه على مكان بوله. فقال أعرابي بعد أن فقها وعلم: فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، فلم يسب ولم يضرب ولم يؤنب، وإنما قال لي: إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. وهذا يدل على عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فقام الصحابة ليقعوا به، فقال: دعوه، ابنه فدنا، حتى كانت ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ يعني الزنا. قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والشاب يقول: لا لا. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدره ودعا له، فكان أفضل شباب الحي، فكان أفضل شباب الحي. وذلك من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، اعطني. فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل أعطيت ووفيت؟ قال: لا، لم تعطي ولم توفي. فقام الصحابة ليقعوا به. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيتي فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: نعم. فأخذ كل ما في بيته فخرج فأعطاه للرجل، فقال: أأعطيت ووفيت؟ قال: أعطيت ووفيت، بارك الله لك في أهلك وفي مالك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثلي ومثل هذا الرجل كمثل رجل له بعير، فانطلق منه فأخذ الناس يجرون خلفه فهيجوا البعير، فالبعير عندما هاج فر. فقال الرجل لهم: خلوا بيني وبين بعيري، أنا أدرى به. فجمع له من حشائش الأرض ثم سار إليه، فجاء البعير فأناخه فركبه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أني تركتكم تقتلون هذا الرجل حين قال ما قال لدخل النار، ولكني حين دخلت إلى بيتي فجئت له فإنه قال ما قال، أي قال ما سمعتموه. وهذا يدل على رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته إلى الناس. فالإسلام عباد الله مفعم بالرحمة، والرحمة مقصد من مقاصد هذا التشريع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونجد هذه الرحمة في كل شيء، نجد هذه الرحمة في كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الإنسان أن يكون أولا رحيما بنفسه، أن يكون أولا رحيما بنفسه، كما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر القول فيه بأن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا رحمة بالبدن، وهذا رحمة بالبدن. والرحمة الأولى التي يرحم الإنسان نفسه بها أن ينقذها من النار، وذلك بترك المعصية وفعل الطاعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالإنسان ينبغي أولا أن يرحم نفسه، والرحمة العظمى هو أن ينقذها من الضلالة وأن ينقذها من النار، لأنه عباد الله ليس ثمة شيء أهلك للإنسان من أن يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. ثم الرحمة الثانية أن يرحم الإنسان والديه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن ينبغي على الإنسان أن يرحم والديه خاصة عند الكبر، لأنهما يحتاجان إليه كما كان يحتاج إليهما في الصغر، فلما اعتنيا به إلى هذا الحد حتى صار شابا مفتول العضلات فإنه ينبغي أن يرحم كبرهما كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يوجه إليهما أدنى إساءة حتى ولو قول أف يتأفف من طلب أو من أمر أو من شيء يريدانه فإنه لا ينبغي له ذلك. وينبغي أن يعرف أن الجنة عند أقدامهم، أن الجنة أن باب الجنة الوالدين، فعليه أن يلزم هذا الباب أو يضيع هذا الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالزم هذا الباب أو ضيع، فالزم هذا الباب أو ضيع. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة، أي لم يكونا سببا في دخوله الجنة. فالرحمة التي تأتي بعد رحمة النفس رحمة الوالدين، وكذلك عباد الله رحمة الزوجة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في حجة الوداع، فيوصي بالأزواج وبالنساء خيرا، ويبين أن المرأة كالأسيرة عند زوجها، فينبغي أن يتقي الله في ضعفها وأن يحسن إليها، وكما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف يعني الأزواج. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم المهام العظيمة التي كان مكلفا بها كان يقضي حاجة أهله عليه الصلاة والسلام، وكان يقم البيت يعني يكنس البيت عليه الصلاة والسلام، ويخيط ثوبه ويصلح نعله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسن عشرة بأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال: وأنا خيركم لأهلي. فكان خير الناس لزوجه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من الرحمة عباد الله أن يرحم الإنسان ولده، أن يرحم الإنسان ولده، أي رحمة الأولاد خاصة في الصغر. والرحمة تقتضي تربية الأولاد على دين الله سبحانه وتعالى: علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أن ينشئه على طاعة الله سبحانه، أن يعلمه شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعوده الفرائض، وهو مع ذلك رحيم به، رفيقا بابنه رؤوفا به، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فجاء الحسن أو الحسين يتعثر في ثوبه، أي يلبس ثوبا طويلا فكان يتعثر فيه فيقع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فحمل الحسن ثم صعد به المنبر صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الرحمة المفعمة التي امتلأ بها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب الناس وهو في هذا الموقف الجليل لم يتحمل تعثر الحسن ووقوعه، فنزل من على منبره صلى الله عليه وسلم فحمل الحسن ثم صعد به على المنبر فقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أصلح بالحسن بين المسلمين بتنازله عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وسمي هذا العام بعام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين، وذلك بتنازل الحسن بن علي عن الخلافة رضي الله عنه. فهذا الأمر عباد الله يدل على عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود حتى ظننت سوءا. قال: وما السوء؟ قال: ظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، يعني في سجودي، فرفعت رأسي فوجدت الحسن على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن أو الحسين على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جالس على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صلاته توجه إلى الناس فقال: إني سجدت، فصعد الحسن أو الحسين على ظهري، الحسن أو الحسين على ظهري، فأردت أن أطيل متعته، أي أطلت السجود لأطيل متعته، أي متعة ابن بنته الحسن أو الحسين رضي الله عنهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتعلق به ابنتي زينب، فكان يأخذها في الصلاة، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم، وذلك في صلاته وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. ولما مات ابنه إبراهيم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمع، فقال عبد الرحمن بن عوف: أنت رسول الله؟ قال ابن عوف: هذه رحمة، هذه رحمة. ثم قال: يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول ما يغضب الرب. ودعت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت إليه أن ابنها يموت وأنها ترجو أن يأتيها، فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع سعد ابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاضت عيناه، فقال سعد: أنت يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يجعلها في الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكانت الجارية يعني الطفلة الصغيرة في الطريق ربما تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من يده فيمشي معها حيث شاءت صلى الله عليه وسلم، يتوجه معها حيث توجهت، أي تأخذه وتمشي فيمشي معها صلى الله عليه وسلم رفقا بها ورحمة بها. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يزورهم وعندهم صبي صغير كان يدعى أبا عمير، فأخذوا يتحدثون، هذا ليس له كلام، يعني ليس له كلام مع الكبار، فتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان عنده عصفور، فأراد أن يكون له حديث حتى لا يحرمه في جلسته من أن يكون كما مهملا، حتى لا يكون كما مهملا في هذه الجلسة، فحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أي كيف عصفورك؟ ماذا فعل حتى يؤنسه في جلسته عليه الصلاة والسلام؟ وهذه رحمة بالأولاد ورحمة بالصغار. وهناك رحمة خاصة بالبنات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما ذكرت له عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت إلى عائشة تسألها، فلم تجد عائشة في بيتها إلا تمرة واحدة، وكانت المرأة معها بنتين صغيرتين، فأعطتها عائشة التمرة فقسمتها المرأة نصفين فأعطت هذه واحدة وهذه واحدة لبنتيها، فأعجب ذلك عائشة رضي الله عنها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصت عليه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاثة من البنات فأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار. قال رجل: أو ثنتين يا رسول الله؟ قال: أو ثنتين. فقال: أو واحدة؟ قال: أو واحدة. قال: أو واحدة. وهذا فيه فضل الإحسان إلى البنات، لأن البنت ضعيفة، ولا تستطيع العيش إلا في كنف رجل، فينبغي أن يكون الرجل رفيقا بها، رحيما بها، يسعى في شأنها، من إطعامها وإسكانها وإلباسها، وكذلك صيانتها من الوقوع في الفواحش والمعاصي وغير ذلك، حتى يزوجها ويزفها إلى زوجها، ينبغي أن يكون ذلك فيه عناية منه بولده. فهذه عناية بالأولاد وعناية بالبنات. وهناك عباد الله الرحمة العامة التي يرحم بها جميع الناس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان حين يرحم غيره إنما هو في الحقيقة يرحم نفسه، لأن الرحمة هذه تعود عليه، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الجزاء من جنس العمل، فقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وحتى لو كان هذا كافرا وقع في الأسر فينبغي رحمته، كما جاء في كتاب الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير يكون كافرا، فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال أبي عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير، وكان وقع كان كافرا ووقع في الأسر في غزوة بدر، قال: فلما شدونا في الوثاق، يعني الصحابة رضي الله عنهم، مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استوصوا بالأسرى خيرا. وهذا قال أبي عزيز: فكان الواحد منهم يعني من الصحابة يأتيه الطعام فيؤثرنا به، يعني يعطينا الطعام ويأكل هو التمر ويعيش هو على تمرات، وكان يأتيه الطعام الجيد فيعطينا إياه، وذلك تلبية لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الرحمة عند المسلم عباد الله ليس لها نظير في ملة من الملل ولا في شريعة من الشرائع، وإنما هي رحمة عامة وسعت الناس جميعا، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الرحمة في شريعة الإسلام تخطت بني الإنسان إلى الحيوان والنبات والجماد وكل شيء، فإنه استفاد من هذه الرحمة المودعة في هذه الشريعة الإسلامية. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل حديقة فأتاه بعير، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حن وبكى، فمسح عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أين صاحب هذا البعير؟ فقال: شاب من الأنصار أنا يا رسول الله. فقال: إن البعير يشتكي إلي، ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإن البعير يشتكي إلي أنك لا تطعمه وتحمل عليه أكثر من طاقته. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتقي الله في البعير، وهي بهيمة ربما يتعامل معها الإنسان على أنها من العجماوات التي لا يعيرها اهتماما، لكن الشرع أعار كل المخلوقات اهتماما، كما رأينا في موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع البعير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة عذبتها، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي أنها دخلت النار في قطة حبستها، لا هي قدمت لها طعام حين حبستها، ولا أنها تركتها تأكل من فضلات الأرض. فلما ماتت هذه الهرة في الحبس أوجبت لهذه المرأة النار، وهذا يدل على عناية الإسلام بالحيوان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب سقته، وجدته يلعق الثرى، يعني التراب، من شدة العطش، يلعق الثرى من شدة العطش، فنزلت فلم تجد شيئا إلا موقها، يعني خفها، فنزلت إلى البئر فملأته فسقته، فشكر الله لها فغفر الله عز وجل لها، فغفر الله سبحانه وتعالى لها. وكان عبد الله بن جعفر ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه مر في طريق فوجد رجلا معه ثلاثة أقراص، يعني من الخبز، وكلب يلهث، فألقى الرجل إليه قرصا فأكله، فألقى الثاني فأكله، فألقى الثالث فأكله، فأتاه عبد الله بن جعفر، وكان هذا الرجل عبد يخدم عند سيده، وهذا قوت يومه. فقال عبد الله بن جعفر: يا هذا، أليس هذا قوت يومك الذي أطعمته الكلب؟ فقال: نعم. قال: وكيف تقضي يومك؟ قال: أطويه جوعا، يعني ليس عندي طعام غيره. فاشتراه عبد الله بن جعفر فأعتقه، ثم اشترى الحديقة التي يعمل فيها فأهداها إليه، فتصدق بها العبد، فتصدق العبد بهذه الحديقة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يبحث عن الأحاديث الثلاثية التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة رواه، فدل على رجل في بلاد ما وراء النهر، أي ناحية أفغانستان أو باكستان، فأتاه سافر إليه ثلاثة أشهر حتى يكتب الحديث، فوجد الرجل يطعم كلبا فسلم عليه فرد عليه السلام ثم أعرض عنه إلى الكلب يطعمه، فوجد الإمام أحمد في نفسه، فلما انتهى الرجل من إطعام الكلب قال: لعلك وجدت عليه. قال: نعم. قال: إن بلادنا هذه ليست بلاد كلاب، أي ليس فيها كلاب، وإن هذا الكلب أتانا من مكان بعيد يرجونا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إلى أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قطع رجاء من يرجوه قطع الله رجاءه فلم يدخل الجنة، من قطع رجاء من يرجوه قطع الله رجاءه فلم يدخل الجنة. فهذا رجاء كلب، توسم هذا الرجل أن يدخل الجنة في تلبية رجاء كلب، فكيف يكون بالإنسان؟ كيف يكون بالمؤمن؟ كيف يكون بالصالحين؟ كيف يكون بالآباء والأمهات؟ كيف يكون بالأولاد؟ كيف يكون بالزوجات؟ إذا كان هذا الرجل يرجو أن يدخل الجنة بتلبية رجاء كلب، بتلبية رجاء كلب. فقال الإمام أحمد: من أجل هذا الحديث سافرت هذا السفر، يعني جئتك ثلاثة أشهر مسافرا من أجل هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع رجاء من يرجوه قطع الله رجاءه فلم يدخل الجنة. فكان هذا أيضا رحمة المسلمين ورحمة أهل الإسلام حتى بالحيوان. وحتى بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه، فذهب إلى خلائه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حمرة تفرش أو تعرش بجناحيها وتطير مرتبكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولديها؟ من فجع هذه؟ هذا عصفور كبير، عصفور كبير. فكان لما هجر طارت عن عشها أخذ الصحابة صغيريها، يعني العصفورين الصغيرين لذبحهما، فعادت هذه الحمرة فلم تجد ولديها فجنت، فأخذت تطير وتعرش بجناحيها وتذهب ذهابا وإيابا، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولديها؟ فقالوا أخذنا صغيريها. قال ردوا إليها صغيريها، ردوا إليها صغيريها. وهذا بعصفور، وهذا بعصفور، وهذا يدل على عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى موقع الرحمة في شريعة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الجمادات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له المنبر من أعواد من غابة كانت في المدينة، صنع له منبر كهذا فصعد عليه، بكى الجذع وله أنين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فاحتضن الجذع كأنه طفل يسكت، ثم صعد المنبر فقال إنه يبكي لكلمات كان يسمعها، أي لأنه حرم من كلمات كان يسمعها حين قام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا رحمة بالجماد، وهذا يدل على أن الرحمة في الإسلام شملت كل الكائنات وكل المخلوقات، وشملت كل المخلوقات، وأنها لا نظير لها في ملة من الملل، ولا شريعة من الشرائع، ولا قانون من القوانين، وإنما هي انفردت بها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرحماء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم ألف بينهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم خلص مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم أرنا في اليهود آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم ارزقهم أمنا، اللهم ارزقهم أمنا، اللهم ارزقهم أمنا. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصر إخواننا في الصين وتايلاند ونيجيريا. اللهم انصر إخواننا في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.